بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج شخصيات وعبر. أعظم الشخصيات التي بدأنا بها وتباركنا بافتتاحها هي شخصية النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بل هو خير الأنبياء والرسل، خير من خلق الله. تكلمنا عن المهاجرين والأنصار، عن أصحاب النبي الرجال والنساء، تكلمنا عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة المبشرون، تكلمنا عن أمهات المؤمنين بعضا منهم، تكلمنا عن آل البيت، عرجنا على التابعين، تلك الشخصيات العظيمة كما قال الشاعر عنهم: كنا رجالا كنا جبالا فوق الجبال، وربما سرنا على موج البحار بحارا، بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار، لم تنس أفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا. من هم؟ إنهم الرجال الذين ذكرهم الله في القرآن. هذه الشخصيات شخصيات قليلة من تاريخ حافل، خير لنا ولأولادنا أن نتعلم هذه الشخصيات، نتعلم سيرهم. ففي العبادة يتذكر الواحد عبادة أبي بكر وبكاءه، وقيام عمر، وصلاة عثمان بالليل، وعلي وبكاءه وزهده. يتذكر الواحد صومهم، يتذكر الواحد صدقاتهم وكيف أنفقوا من أموالهم، ماذا تركوا، ماذا خلفوا. عمر بن عبد العزيز تذكرون قصته وزهده، هو الخليفة، ماذا ترك وماذا خلف. من يسمع القصص ويقرأ أخبارهم يزهد في هذه الدنيا، والله لا تسوى شيء. هؤلاء الناس الذين هدى الله فبهداه مقتدح. منهم المهاجرون الذين ذكرهم الله في القرآن: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هؤلاء المهاجرون كالخلفاء الراشدين العشرة المبشرين وغيرهم من الصحابة، هذا جزء منهم، ذكرهم الله في القرآن كثيرا. السابقون الأولون الذين سبقوا في الإسلام، تذكرون عمار، تذكرون بلال، تذكرون الحياة التي عشناها معهم، والله حياة جميلة لا تنسوها لتكن نصب عيونكم دوما. المهاجرون كم تعذبوا، ماذا وضعوا على صدورهم، ماذا فعلوا بهم، كم جلدوهم، كم قتلوا منهم، ماذا حصل معهم. أما الأنصار فحدث ولا حرج، سعد بن معاذ سيدهم الذي اهتز له عرش الرحمن، وغيرهم من الأنصار الذين استقبلوا النبي وأصحابه وجاهدوا في سبيل الله وكانوا وقاموا معه حق قيام. إنهم الأنصار الذين ضحوا بالغالي والنفيس، والذين تبوأوا الدار، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم عرجنا أيضا بالتابعين، تذكرتم التابعين سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وزين العابدين وعمر بن عبد العزيز، سادات التابعين. عبادة، بكاء، خوف من الله، صدقات، إحسان إلى الخلق، علم، جهاد في سبيل الله، بطولات، وقوف أمام الظلمة. هؤلاء من؟ الذين جاءوا بعد المهاجرين والأنصار، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ما المطلوب؟ المطلوب ونحن نقرأ سيرهم أن نقتدي، اقتدي في صلاتهم. سعيد المسيب 40 سنة ما فاتت تكبيرة الإحرام، اقتدي بالصدقات، انظر كيف كانوا ينفقون، ما يبقون شيئا لأنفسهم، حتى نفسه ينساها. اقتدي بصيامهم وكيف كانوا يصومون، بقراءتهم للقرآن كيف كانت، طلبهم للعلم أبو هريرة ابن عباس عطاء بن أبي رباح، كيف طلبوا العلم وكيف حصلوا عليه؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ خير القرون كما قال عليه الصلاة والسلام قرني، قرن الصحابة هو خير القرون، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. كلما ابتعد الناس عن رسول الله يبقى الخير، خير في هذه الأمة لا يزول أبدا، ويأتي للناس مجددون. شفت الشخصيات هذه؟ ترى لن تعدم، لا والله، سوف تأتي بإذن الله شخصيات مثلها، بل شخصيات يقول النبي إن القابض فيه على دينه بعد زمن له أجر 50 منكم، 50 من الصحابة. قال الصحابة بل منهم، قال بل منكم. ليش؟ لأن من يثبت على دينه في هذه الأيام كأنه قابض على جمر، فله أجر 50 من الصحابة، وإن كان الصحابة أفضل منه لكنه في الأجر. احرص يا أخي الكريم، احرصي يا أختي الفاضلة على الاقتداء بأولئك. شفت عائشة؟ شفت سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله عنها؟ كيف صبرت؟ كيف تحملت؟ كيف كانت عابدة؟ كيف كانت زاهدة؟ كيف كانت تذكر ربها جل وعلا؟ كم خدمت الدين زوجة رسول الله خديجة. أين الزوجات اللواتي إذا قال زوجها أريد السفر لطلب العلم أو الخروج في الدعوة إلى الله قالت اذهب، مالي لأجل الدعوة، ذهبي لأجل الدعوة، كل ما أملك لأجل دين الله عز وجل. نريد هذه القصص تكون حياة، تكون واقع، ما نريد بس كلام نقوله وقصص نتسلى بها. أولئك الذين هدى الله، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدح. الرجال من الأنبياء ومن الصالحين الله يقول شفت هؤلاء اقتدي بهم، اقتدي بهم يا عبد الله. قل من الآن أنا بإذن الله عز وجل، زمن الذنوب والمعاصي ولا بدأ الآن زمن الطاعات، بدأ الآن زمن التقوى. أنا الواحد فينا لما يتذكر بلال وكيف كان يقول أحد أحد، وكيف كان يشتاق للأذان ويبكي لرسول الله يقتدي به. الواحد فينا لما يتذكر عروة بن الزبير كيف قطعت رجله ومات ابنه وصبر وتأتيه مصيبة يتذكر ويحتسب ويصبر. الواحد فينا لما يتذكر بعض الأعلام سعيد بن المسيب يزوج بنت حق فقير ويرد ابن الخليفة، أولياء الأمور يتذكرون وينتبهون، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الواحد فينا لما يتذكر بعض الصحابة الأجلاء أمين هذه الأمة أبو عبيد عامر بن الجراح وكيف حفظ الدين وجاهد في سبيله يتذكر أنا سويت لهذا الدين، أنا حتى الدعاء ما دعيت، أنا حتى الدعوة إلى الله ما دعيت أحدا إلى الإسلام. سلمان الفارسي من آل البيت، فارسي ومن آل البيت، الله أكبر، شلون وصل لهذا المستوى وكيف سافر من بلد إلى بلد وهاجر من بلد إلى بلد؟ تدرون ليش؟ يبحث عن الحق، يفتش عن الهداية، يدور النور. لا تقول لي أنا جالس في البيت أنتظر واحد يدعوني، لا يا أخي العزيز، قم أنت واذهب إلى المساجد وابحث عن الهداية، ابحث عن ميراث رسول الله في المساجد حلق الذكر. لا تقولين أنا ما حد نصحني، أنا ما حد ذكرني. سلمان ما انتظر أحد يجي له، هو هرب من بيته وبحث عن الحق والهداية، بحث عن دين الله عز وجل. إخواني أخواتي، الشخصيات التي ذكرناها كما قلت لكم ليست شخصيات عابرة نمر عليها مرور الكرام. نبدأ من اليوم نحط لنا جدول، نضع لنا جدولا في قراءة سير الصحابة واحد واحد ونقصها على أولادنا. أنا ذكرت فقط طرفا من سيرهم، نقرأ قصصهم كاملة ونقصها على أولادنا، بدل ما يحفظون بعض الأسماء التي لا تنفعهم وبعض الشخصيات التي لا فائدة من معرفتها بل يمكن فيها ضرر. بعض أولادنا يعلقون أسماء الصور في غرفهم ودنيتهم ودفاترهم، حاطين صور منه، حافظين أسماء منه، شخصيات المتأثرين فيها منه هذيل. خلوا من اليوم يتأثرون بسعد بن أبي وقاص ومصعب بن عمير وأولئك الأبطال، نقرأ عليهم القصص في البيوت، في قصص صغيرة جدا، صور من حياة الصحابة، صور من حياة التابعين جميلة جدا وبعضها مصورة، نعطيها لأولادنا يقرؤون. بعض الأشرطة في هذه القصص يسمعون، بعض الأفلام في بعض قصص الصالحين يسمعون ويشاهدون، حتى تغرس هذه في قلوب أبنائنا وبناتنا. هؤلاء هم القدوات، هؤلاء هم الأبطال الذين نقتدي بهم ونتأسى بهم. نحبهم؟ نعم نحبهم. ليش؟ لأنه يحشر المرء مع من أحب. أسألك من تحب؟ إن كنت تحب فلان أو فلانة، بعض الناس يحب أناس ليس بمسلمين أصلا، أغلى ما عنده صورهم، أفلامهم، حياتهم، يتقمص شخصيتهم، أقول له انتبه، يحشر المرء يوم القيامة مع من أحب. إن كنت تحب آل بيت رسول الله تحشر معهم، كنت تحب العشرة المبشرين بالجنة تحشر معهم، كنت تحب الأنبياء والمرسلين تحشر معهم. لكن علامة الحب، علامة الحب الاتباع. إذا كنت صادقا، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. كانت حلقات حقيقة من أجمل ما قلته وذكرته في حلقات التلفاز، حلقات عن سير سادة الخلق وأخلاقهم وعباداتهم، قلتها بكل يسر وسهولة، لأن من يعيش حياتهم يحس بلذة ليست بعدها لذة. هؤلاء كما قال بعضهم: أولئك أجدادي فجئني بمثلهم، إذا جمعتنا يا جرير المجامع. أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وجزاكم الله خيرا على استماعكم لقصص أولئك الشخصيات، وأسأل الله أن نستفيد منها العبر والعظات في حياتنا ويجمعنا بهم في الجنة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.